عسير غير أن العزم يقوي الدرب طيب دربي عسير غير أن العزم يقوي الدرب طيب ما دام في عيني نور الحق والهدي السوي وإنني لم أخش دون الله شيء فلتعصفي أبدعت في الخطوب فما رأت إلا القوي وأريتها لا هم لي بالأمنيات ولا لها حظ لدي لا هم لي بالأمنيات ولا لها حظ لدي رب المعين على الصعاب وإنه نعم الولي أبدعت في الخطوب فما رأت إلا القوي وأريتها